أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الآية الكريمة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم ويوم حديث، وهذا هو الوحي الإلهي الذي به تتم الحياة وبه يكمل الآدمي ويسعد، إنه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وآيتنا الليل من سورة البقرة، وهي قول ربنا جل ذكره: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية الكريمة، هيا نكرر تلاوتها رجاء أن نحفظها أو نقارب حفظها حتى إذا درسناها فهمناها وتهيأنا للعمل بها، وهذا سبيل النجاة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الآية من كتاب الله تضمنت أحكاما فقهية، معرفتها واجبة وضرورية للمؤمنين والمؤمنات، فهيا ندرس هذه الآية ونحاول أن نحفظ ونفهم ونحن مستعدون لأن نعمل. إذ من علم وعمل ثم علم ما علمه دعي في السماء عظيما. لو قيل لك: من عظماء الناس أو عظماء الرجال والنساء أيضا، من هم؟ الذين يعلمون عن الله ويعملون بما علموه ويعلمونه غيرهم، أولئك يدعون في السماء عظماء. وراجع الموطأ تجدون هذا الخبر العظيم. إذن قوله تعالى: الطلاق مرتان، أي مؤمن ما يستطيع يقول الطلاق مرتان وإن كان بربريا؟ الطلاق مرتان، أعدها: الطلاق مرتان. إذن فيه الطلاق ثلاثة، الطلاق أربع، لا والله، الطلاق كم؟ الطلاق مرتان. فإذا طلق الرجل امرأته المرة الأولى ثم راجعها ثم طلقها المرة الثانية وراجعها لم يبقى إلا أن يحسن إليها أو يفارقها ولا تعود إليه. الطلاق الشرعي الذي قضى به الله وحكم مرتان، تطلق ولك أن تراجع، تراجع ولك أن تطلق طلقتان، الثالثة إن طلقت بانت منك وانفصلت عنك ولا تحل لك إلا أن تتزوج زواجا شرعيا خالي من الحيل، ثم يموت زوجها عنها أو يطلقها فتنتهي عدتها، وبعد ذلك لك أن تعقد عليها وتتزوجها. لكن إذا كانت لك مروءة بعدما يتزوجها فحل، كيف تقبلها أنت؟ أين المروءة؟ إذن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وذي هي الثالثة، فإمساك بمعروف، لا تمسكها تضر بها وتؤذيها يا هذا، أو تسريح سرحها بإحسان إليها لا بإساء إليها، لأنها أختك أنت عبد الله وإلا لا، وهي أمة الله. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إن أمسكتها فلا تمسك لتضر بها وتؤذيها، وإن سرحتها سرح أيضا بإحسان، لا بالسب والشتم والعيب والانتقاص وأخذ مالها وانتهاك كرامتها، سرح بإحسان. هذا نظام حياتنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي المسلمون. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا. أيها الرجال، أيها الفحول، يا أيها الأزواج، اسمع الله يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون، أي أعطيتموهن من مهر شيئا ولو كان فلسا، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، قد يكون ماذا؟ خاتم من حديد، شيء نكرة في سياق النفي، فتعطيها مهرها كاملا وطلقها. فالذي يأخذ من امرأته من مهرها شيئا عصى الله وخرج عن طاعته فليستعد لنقمة الله منه إن لم يتب عليه. ولا تأخذوا مما آتيتمون شيئا، أعيدوها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ثم قال تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا، أي الزوج والزوجة، المرأة والرجل كلاهما خائف على نفسه، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يريد تعالى أن يقول لا يحل لكم أن تأخذوا من مهور أزواجكم شيئا إلا في حال واحدة. ما هي؟ أن يخاف هو أو تخاف هي ألا تقيم حدود الله. كيف؟ الزوجة ألقي في قلبها بغض زوجها، ما أصبحت تطيق البقاء معه، وهذا تدبير الله، قد يكون حسد عين، قد يكون سحر، قد يكون فطرة خليقة، أصبحت لا تطيق البقاء مع هذا الزوج، وهو ما نقصها من حقها شيئا، ما ظلمها أبدا، ويرغب في بقائها وعشرتها وهي ما أطاقت، فخافت إن بقيت معه وهي تكرهه تسيء إلى هذا المؤمن وتضر به. إذا بقيت معه وهي تبغضه، ما تطيق مجالسته ولا التعامل معه، مؤمن كيف تؤذي مؤمنا؟ أين تذهب؟ في هذه الحال تقول أعطيك مهرك الذي أعطيتني وفارقني لوجه الله، أنا أخاف أن أؤذيك أن أضرك، وأنت أخي عبد الله، ولا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمنا ولو بكلمة قاسية نابئة، بل ولو بنظرة شزراء، لا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمنا أبيض كان أو أسود، غنيا أو فقيرا، عربيا أو عجميا. فكيف المؤمنة ترضى بأن تعيش مع زوج تؤذيه، تقصر في حقه، ما تطيق أن تتعامل معه، فتهرب إلى الله فتقول للزوج يا زوج أرد عليك كذا وكذا وسرحني في سبيل الله خشية أن أؤذيك وأنت أخي. انتبهتم؟ في هذه الحال يجوز لهما أن يتفاديا، تعطيه ما أعطاها وأنفق عليها إن كانت تقدر على ذلك وتطيق، ويسرحها ويطلقها، وهذا يسمى بالخلع وليس بطلاق، بل ومخالعة، تعتد بحيضة واحدة ولها أن تتزوج، ليست كالمطلقة. هذا هو الخلع، وذاك الأول الطلاق. الطلاق شيء والخلع شيء ثاني. الطلاق أطلقها من الرباط الذي ربطها به وهو النكاح الشرعي، والخلع خلعها منه، فصلها، هي التي طلبت لأنها خافت أن تؤذي هذا المؤمن. أما هو، اسمع يا عبد الله، أما الرجل إذا يتعمد أذية المؤمنة لتخالعه وترد عليه ما أنفق، هذا يا ويله، ظالم اعتدى على مؤمنة، أخذ يلدغها كالعقرب، ينهشها كالحية من أجل أن تصرخ وتقول أطلقني خالعني ولك كذا وكذا، هذا لا يفعله مؤمن. المخالعة تأتي من طريق المرأة، هي التي تخاف إذا بقيت مع زوجها تؤذي تقصر في حقه لأنها ما تحبه، شيء نلقيه في قلبها، فكيف تنجو من أذية المؤمن؟ تقول أرد عليك المهر الذي أعطيتني وخالعني لله، يخالعها. وحديث تلك المؤمنة التي مهرها زوجها حديقة، فقال لها الرسول أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فأعطته البستان. قالت أخاف أن أعود إلى الكفر بعد أن قذني الله منه، ما أطيق يا رسول الله البقاء مع فلان. قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، هي له، فخالعها. إذن نقرأ الآية ثم نعود إلى شرحها من كتاب المسجد. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إلى الشرع. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الجملة يجب أن يحفظ كل مؤمن ومؤمن. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، احفظها وصلي بها وغني بها، ما تذهب عنك وتبقى في نفسك نورا. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية الكريمة أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة أبطل الله تعالى بها ما كان بعض المؤمنين يعاملون به نساءهم، وذلك بأن يطلق الرجل امرأته ويتركها حتى إذا كادت عدتها أن تنتهي فيراجعها فترجع إليه، ثم قد يؤذيها أو تؤذيه فيطلقها ويتركها حتى إذا كادت عدتها أن تنقضي يراجعها، وهكذا يعذبها بالطلاق والمراجعة. فأنزل الله الطلاق مرتان، ما في ثلاثة وأربعة وخمسة، لأنكم تعرفون البشر يوجد فيهم الهابط مثلي، فاقد الأخلاق، فاقد الحساسية للشرف. إذن هذه المؤمنة يعذبها، يطلقها ويتركها لما تكاد العدة تنقضي يراجعها، لأن له الحق في المراجعة، يبقى معها يوذيها يلدغها والعياذ بالله، لما تصرخ تبكي يطلقها، يمضي الشهر والشهران لما يخاف العدة تنتهي يراجعها ويعذبها إلى متى؟ فمولاها سيدها ربها الله جل جلاله لم يرض هذا التعسف فقطع هذا الطريق، فنزل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح. قولوا الحمد لله، الحمد لله أن لنا ربا يشرع لنا ويقنن، أين نحن من أولئك الذين لا يعرفون الله؟ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال جل جلاله وعظم سلطانه الطلاق مرتان، أن يطلقها مرة ويراجعها فترجع إليه، ثم يطلقها مرة ثانية ويراجعها فترجع إليه، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي بعد الطلقة الثانية لم يبق له إلا أحد أمرين: أن يمسكها بإحسان إليها وإليه أيضا، أو يطلقها ولا ترجع إليه أبدا، إلا أن تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، فحينئذ يجوز له أن ينكح نكاحا شرعيا بولي ومهر وشهود وصيغا، بخلاف الطلقة الأولى يرجح بكلمة راجعتك فقط، والثانية راجعتك واشهد يا فلان فقط. أما الآن بعدما يستمتع بها فحل آخر ويموت أو يترك، ترجع إليها كيف؟ بطلاق، بعقد جديد بكافة أركانه. وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهر، إلا برضاهن. نعم، المرأة أمهرتها 10,000، في يوم الأيام قالت لك خذ 5,000 ريال من عندنا صدقة، هدية لا بأس، وهذا مبين في صورة النساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا هنيئا مريئا. إذا المرأة مهرها 50,000، دفعت لها 25 وبقي في ذمتك 25، في يوم الأيام أحبتك ورغبت فيك وأنت فقد تنازلت لك على 25، لا بأس، كله حلالا طيبا، على شرط أن تكون مع طيبوبة النفس والرضا، لأنك تضغط عليها أو تهددها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، أي أعطيتمون شيئا، أي من المهر، إلا برضاهن، وإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فعندئذ يصح لها أن تخالع نفسها منه بأن ترد عليه ما أنفق عليها، ويسرحها تذهب حيث تشاء. وهذا هو الخلع، هذا هو الخلع، وهو أن يخاف كل منهما أن يؤذي صاحبه، فيطلب الرجل من المرأة أن ترد عليه ما أنفق عليها في نكاحها ويفارقها، فإذا فارقها تعتد بحيضة واحدة ولها أن تتزوج غيره. وهذا معنى قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فدية، السؤال: إياك أن تؤذيها، أن تضر بها، أن تتعمد أذيتها حتى تصرخ وتقول طلقني وخذ كذا، هذا لم يؤذه الله، وإنما هي خافت ألا تقيم حدود الله معك، تقصر في حقك لأنها أبغضتك، ألقي في نفسها بغضك، فتخاف أن تقصر في حدود الله، أن تضيعها، فتقول لوجه الله خذ ما أعطيتك وتركني، حتى لا تتأذى يا عبد الله، أنت أخي وأنا أختك. هذا هو الإسلام والإيمان. فهل المسلمون على هذا المستوى؟ لا. لما؟ لأنهم ما اجتمعوا هذا الاجتماع، ولا درسوا هذه الآية، ولا عرفوا ما فيها، ولا رغبوا فيها، كيف يعملون؟ معقول هذا الكلام وإلا؟ والله لهو هذا، من لا يعلم كيف يعمل؟ العلم أولا. البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تنطق أو تعمل علم. أولا لو أخذنا بهذا المبدأ ما يبقى فينا من يسب ولا يعي ولا ينتقد ولا يطعن ولا يشتم، لأنه لا يتكلم بالكلمة حتى يعلم حكم الله فيها. ماذا فعل بنا الجهل؟ وما زلنا ما أفقنا بعد، ما أصحنا وقلنا العلم. أسكت يا شيخ، ميزانية التعليم في البلاد الإسلامية أصبحت أكبر ميزانية. الجواب: يا بني إنهم يطلبون العلم للدنيا لا لله، للوظيفة. حتى البنات أيضا، بنت يعلمها لماذا؟ لتعبد الله؟ لا، لتتوظف. فأصبح ذلك العلم كله لا علاقة له بطريق الجنة. فيكم من يرد علي؟ لا ترد، أتكلم على علم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شتان ما بين من يجلس في بيت ربي هذا الجلوس لا يرجو دينارا ولا درهما، ولكن يرجو رضا الله عز وجل، وكيف يحصل عليه؟ من طريق العلم والعمل. وبين من يدخل جامعة أو مدرسة أو معهد ويسارع هكذا في الطلب حتى يتعلم ويخرج موظفا، ما ينتفع. ولا تفهموا أني قلت لكم أغلقوا المدارس والجامعات، لا أبدا، افتحوها واطلبوا العلم للدنيا. الصناعة والتجارة والآداب واللغة تعلموا، واطلبوا العلم الرباني في بيوت الربين. هذا ما يكلفكم أبدا لا دينار ولا درهم. إذا ضيفت الشمس للغروب الساعة السادسة نأخذ أطفالنا ونسانا إلى المسجد، النساء وراء الستار والأطفال دونهن ورجال أمامهن، ويجلس لنا عالم رباني يوما آية ويوما حديث، ونحن نحفظ ونعمل ونطبق ونكمل. ما يمضي علينا سنة واحدة ونحن أشباه الملائكة في الطهر والصفا، ما عطلنا مصنع ولا مزرعة ولا تجارة أبدا. واطلبوا العلم في المدارس والكليات للدنيا، للوظيفة لا بأس. فهمتم هذه وإلا لا؟ اذكروها وستذكرونها يوم ما تنتقلون إلى الدار الآخرة. الآن إرشادات للمربي الذي يجلس لأهل القرية في المسجد أو لأهل البيت بعد الإفطار أو العشاء، نرشده كيف يستخدم هذا الكتاب كما علمت. نقرأ الآية نكررها حتى تحفظ أو يكاد حفظها، نشرح شرحا سهلا مبينا، نبين لهم ماذا يفعلون. إرشادات المربي: أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما يخفى فيه على المستمعين حتى يفهم. ثالثا علمهم أن من طلق امرأته مرتين، أي مرة أولى وراجعها وثانية وراجعها، لم يبق له إلا طلقة واحدة، فإن طلقها لم يبق له حق في مراجعتها. معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن من طلق امرأته مرتين، ما هو بكلمة واحدة أنت طالق طالق طالق، هذا عبث. طلقها مرة وراجعها ثم بقيت معه زمنا ثم طلقها، ثم راجع هاتان طلقتان، ماذا بقي؟ بقي إن طلق الثالثة انتهى أمره، لم يبق له إلا طلقة واحدة، فإن طلقها لم يبق له حق في مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره. وهنا النكاح يجب أن يكون شرعيا، أما نكاح الغش فقد ندد به الرسول الحكيم وقال التيس المستعار، بل لعن الله التيس المستعار. التيس هو ذكر العنز، والمستعار يأخذه ليلقح عنزهم. من هو هذا التيس المستعار؟ هذا الذي يتزوج مرأة ليحللها لزوجها بمؤامرة واتفاق، بعضهم يعطيه المال أيضا، يعقد عليها ويقيم وليمة 7 أيام ويطلقها حتى تحل لزوجها الأول. هذا جاء ضد الله، جاء ضد مراد الله من تأديب عباده وتربيتهم. يا ويله، هذا هو التيس المستعار، يتفق مع أقارب الزوجة أو كذا ويقول أنا أتزوجها وأطلقها وتعود إلى زوجها. رابعا، علمهم أنه لا يحل للرجل أن يؤذي زوجته حتى تخالع، فإن فعل فلا حق له في الفدية مهما كانت قليلة. إذا آذاها من أجل أن تقول طلقني وخذ، لا يحل له ذلك، ولا يحل أن يأخذ ولو ريال واحد إذا يتعمد أذيتها لتخالعه، والعياذ بالله. خامسا، علمهم أن الله تعالى أباح الخلع لعلة. ما هي؟ أذن في الخلع لما؟ قال هي رفع الضرر، فإن لم يكن ضرر فلا طلاق ولا فدية، وإنما شرع الخلع من أجل رفع الأذى الضار على المؤمن. إذا الزوجة أبغضت زوجها كيف تعيش معها؟ تؤذيه. وهذا معنى فإن خفت ألا يقيم حدود الله،